الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وقدوة الناس أجمعين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب أعن على نيل رضاك كتاب الزكاة تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا. باب زكاة الحيوان: إنما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. المؤلف رحمه الله استفتح هذا الكتاب الجديد من كتابه الدرر المضية بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب يعين على نيل رضاك كتاب الزكاة. طبعا الخير في كتب الفقه على انه يبدأ بالعبادات اولا ثم المعاملة، والعبادات تبدأ بالصلاة الدرس الاول، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج. وبعض اهل العلم يقدم الحج على الصوم نظرا للحديث في البخاري وحج البيت وصوم رمضان في حديث ابن عمر بن الاسلام على خمس. فلذلك أتى هنا بكتاب الزكاة بعد الصلاة. طبعا الشهادتين موضوعها لما هو كتب التوحيد، من شهادة لا إله إلا محمد رسول الله، هذا موضوعها كتب التوحيد. وأما كتب الفقه فموضوعها العبادات والمعاملات، والعبادات تبدأ بالصلاة. فيبدأ بالصلاة، يبدأ أولا بشروطها اللي هو أول شرط اللي هو الطهارة، فيبدأ بالمياه المستخدمة. الزكاة ركن ثالث من أركان الإسلام، وهذه سميت الزكاة وهي إخراج جزء من المال في نظام مخصوص إذا حال عليه التحول في بعض الأموال، وفي بعض الأموال اللي هي في الزرع والثمار عند الحصاد، وتصرف كذلك في مصارف مخصوصة. أولا كلمة الأموال تعني كل ما يتبول وينتفع به. النقود مال، والغنم والإبل والبقر هذه الأنعام مال، وغيرها مما يستخدم من الحيوان مال، الخيل والدباب كل هذه كل ما ينتفع به مال. الزروع والثمار مال، الأراضي والعقارات مال، فالمال كل ما في الموضوع. الزكاة إخراج جزء من مال مخصوص، ليس كل الأموال يعني أوجب الشرع فيها الزكاة، وإنما أوجبها في أموال بعينها ولم يوجبها في أموال أخرى. فأوجبها في الزرع في أنواع من الزروع وليس في كل الزروع، من الخضروات والفواكه كما سيأتي ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فقط فيما يثار ويدخر ويختار فيه القوت الذي يتفوق به بإذن الله ويعيشها. كذلك في الحيوان أوجبها في الأنعام الإبل والبقر والغنم، أما ما سوى ذلك من الحيوان في الخيل بغال الحمير هذا ليس فيها زكاة. فالزكاة إنما جاءت في هذه في الأنعام فقط من خصوص يعني الحيوان. في النقود سيأتي أنها في الذهب والفضة، أما في الفلوس ليس في هذا الفضة، وإنما فقط إنما هي في الدراهم والدنانير وليست في العملة التي هي أقل من الفضة. أكثر الفلوس تصنع من غير الذهب والفضة، تصنع من المعادن أخرى في النحاس. وسيأتي إن شاء الله عند كل نوع من أنواع الزكاة التي أوجب الشرع فيها الزكاة بما أوجب فيها ونوع هذا الإنشاء. المؤلف رحمه الله هو الإمام الشوكاني، قد اختار من اختياراته أن لا تجد الزكاة إلا فيما جاء فيه النص فقط بالزكاة لأنها عبادة، ولذلك نفى في أن تكون الزكاة في عروض التجارة. وسيأتي هذا إن شاء الله بالتفصيل والرد على هذا الأمر، وأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن عروض التجارة فيها زكاة وأنها من الأموال يعني التي أوجب فيها الشرع. كذلك انتصر كذلك هنا في مقدمة الكتاب إلى أن الزكاة لا تجب إلا في مال المكلف فقط، أما إذا كان هذا المال لغير المكلف فإنه لا تجب فيه الزكاة. ومعنى أنه مال شخص غير مكلف كمال الصغير ومال المجنون، فالصغير والمجنون عنده لا تجب فيه الزكاة. لو كان صغير يتيم مثلا ويملك ملايين لكنه ما اصبح حتى مكلف ما بلغ الحلول، فهذا يرى انه طبعا لا تجب فيه الزكاه لانه ليس مخاطبا باخراج الزكاه، المخاطبون باخراج الزكاه انما هم المكلفون. وكذلك مال المجنون، واحد عنده اموال بملايين ولكنه مجنون، فهذا يرى ان يعني الزكاه لا تجب في مال لانه غير مخاطب غير دخل في الخطاب. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة تجب في مال الصغير ومال المجنون، لأنها في كل الأموال التي تبلغ النصاب بحسب ما أوجب فيها الشارع، يعني بصرف النظر أن المقصود هو إخراج المال وليس المقصود يعني فقط هو التكليف، لأنها حق الله تبارك وتعالى في المال حق الفقراء والمساكين، وهذه أموال بلغت نصابا فتجب فيها الزكاة، فيجب على من يتولى هذا المال أن يقيم، ومن يتولى مال اليتيم يخرج الزكاة من ماله، ومن هو قائم على مال المجنون فكذلك يخرج الزكاة من ماله. في مناقشات طويلة يعني بين أهل العلم في من يرى هذا ومن يرى هذا، يعني سنتعرض بعضها إن شاء الله. الزكاة هذا الفعل وهو إخراج جزء من المال حق لله تبارك وتعالى في المصارف التي أمر الله تبارك وتعالى أن تصرف فيها الزكاة، وهي المصارف الثمانية الثابتة في قول الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل، أي ثمان مصارف توجه إليها هذه. هذا الإخراج سمي بالزكاة وسمي بالصدقة، أعطي هذا اسم شريف. الزكاة أصلاً أصل الزكاة في اللغة هي النماء والطهارة، في كلام العرب زكى الزرع زكى بمعنى أنه نمى ونضج، ونقول هذه رائحة زكية يعني أنها طيبة طاهرة غير رائحة سيئة. فالزكاة يأتي في مقابل النجاسة والتدفئة، قد أطلع من زكاها وقد خاب من دسها، قال جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها، زكاها طيبها وطهرها. فهذه زكاة معنوية للنفوس. الإخراج المال هذا زكاة، الله سماه زكاة لأنه طهرة لأمره، طهرة لنفس المزكي وطهرة للمال. فالنفس المزكي تطهر، تظهر بأنها يعني تخرج عن الشح والبخل والأثرة، ويدخل فيها الرحمة والعطف والإحسان للفقير، كما قال الله جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذه صفة الإنسان. ثم الله قال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الذين يتصفون بهذه الصفة هم الذين يخرجون عن هذا الهلع، وهو تمسك بالمال عند وجوده ويعني الجزع والسقوط عند فقده. فالإنسان يخرج عن هذه الصفة الذميمة بأن يتصف بهذه الأخلاق الكريمة: الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم والمحروم. لما كانوا يعني يخرجون هذا الحق المعلوم الذي حقه الله للسائل والمحروم فإنه تحصل زكاة نفوس. فسمي زكاة لأنه هذا المال إخراج هذا المال يزكي نفس هذا يعني يطيبها ويطهرها ويخرجها عن دواعي الشح والبغض والبخل والأسر. أيضا هو طهرة للمال لأن المال الذي لا يزكى يبقى مال خبيث لأن في حق لله عز وجل أن يخرج فينجس المال ويفسد ويصير هذا المال الذي لم يخرج منه حق الله تبارك وتعالى يبقى فيه إثم موجود لأن فيه مشتمل هذا المال على الإثم. فلما يخرج هذا حق الله تبارك وتعالى المال يزكو هذا المال يصير مال حلال أول يحل بآكله لأنه مال أخرج منه حق الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا كما قال جل وعلا يعني يمحق الله الربا ويربي الصدقة وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. المضعفون في الآخرة يضاعف لهم حسناتهم والمضعفون كذلك في الدنيا أن الله تبارك وتعالى ينمي يعني ينمي أموالهم بالذكر كما قال جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق. فيجيه خلف يجيه خلف منه في الدنيا اللهم أعط ممسكا خلفه وأعط ممسكا خلفه. فهذا المال الذي أخرج منه الزكاة أصبح مال طيب طالب والمال الذي لم تخرج منه الزكاة أصبح مال خبيث غير طاهر لأنه مشتمل على مال في حق من حق الله لم يخرج. فهذا من يعني أسرار تسمية هذا إخراج المال في حق الله بالزكاة. وسمي كذلك بالصدقة كما في قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكينة. خذ من أموالهم صدقة سمي صدقة من التصديق أو من الصدق فهو من الصدق لأن الذي يخرج ماله صادق في إيمانه وصادق في شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. هذا من دواء الصدق أنه صدق صادق مع الله فيه. وكذلك مصدق للوعد الإلهي الذي يخرج مال بغير عوض في الدنيا ما منتظر عوض لأن مال الزكاة ومال الصدقة ما هو ما عوض تدفع مال وتأخذ به. يعني في إنسان يخرج مال بعوض كمن يشتري فيدفع ماله ويأخذ في مقابله. أما هذا مال تبرع بغير عوض لله تبارك وتعالى فهذا من التصديق من المصدق وعد الله تبارك وتعالى. فلما كان مصدق وعد الله عز وجل وموعوده بأن من أخرج ماله فله كذا وكذا من الأجر فهذا يعني مقتضى تصديقه لوعد الله تبارك وتعالى. نرجع نقول في المؤلف رحمه الله قال تجب في الأموال التي ستأتي اللي هي زكاة الحيوان وزكاة زروع الثمار وزكاة النقود يعني احنا ايش معنى الأموال. قال إذا كان المالك مكلفا واشتراكه هنا أن المالك مكلفا ليس هو يعني قول يعني أهل العلم جميعا الذي اتفقوا عليه وإنما هذا أمر مختلف فيه. والمؤلف هنا قد اشترط في كتابه أنه يأتي بالأحكام التي يعني مضى عليها يعني الاتفاق وهذا الحكم ليس فيه اتفاق بل إن عامة أهل العلم على أن الزكاة إنما تخرج من كل مال بلغ نصابا وجب فيه زكاة بصرف النظر عن مالك من يملكه فإن كان يملكه الصغير يملكه المجنون فإن القائم على مال الصغير والقائم على مال المجنون يخرج هذه الزكاة. يعني قال الذين قالوا بهذا القول قالوا الحكمة إنما هي إن هذا حق الله تبارك وتعالى حق الله في هذا المال والصغير والمجنون إذا أخرج له هذا نعم هو يعني هو مكلف هو وهو مخاطر بس ده في الولي الذي يتولى هذا المال هو مخاطب بالخطاب. والزكاة طهرة لأمرين، الزكاة طهرة لنفس المزكي وطهرة للمال، ومال المجنون ومال الصغير يجب أن يطهر، يجب أن يطهر هذا المال، وهذا مال بلغ نصابا إذا تجد فيه الزكاة، وأن هذا حق الله تبارك وتعالى فرضه في هذا المال للفقير المسكين. أما الذين قالوا لا، الإمام الشوكاني قال لا يزكي، قال لك هذا غير مخاطب، غير مخاطب بالأمر الإلهي للزكاة، فكيف نجب عليه؟ الجواب أنه يعني الخطاب إنما هو يعني للأولياء، لمن ولي هذا المال، والزكاة طهرة لهذا وهذا، طهرة للمال وطهرة للمال. فهذا هو الصحيح إن شاء الله، وهذا هو الذي يعني متفق عليه من أقوال الأئمة الأربعة. وهو بدأ المؤلف رحمه الله بزكاة الحيوان. تسمية يعني الأنعام وغيرها بالحيوان من الحياة، هو حي، والألف والنون في اللغة للمبالغة في الأمر، فهو حيوان وليس حي، وذلك يعني الحياة يعني الحيوان الأنعام وغيرها أكمل من حياة الإنسان، فإن استمتاع الطعام والشراب والقوة أقوى من الإنسان يسمى حيوان المبالغة في الحياة. سمى الله تبارك وتعالى الجنة بالحيوان، قال إن الدار الآخرة لهي الحيوان، ولو كان يعلمون يعني هي الحياة الكبرى الحقيقية التي لأنها حياة لا يعتبرها أي نقص، كما هو حياة الإنسان هنا نقص نسبي حياة نوم وفيها تعتبر في الأمراض والآلام والأسقام وغيرها، أما تلك الحياة فإنها حياة يعني على أكمل الوجود. قال في الحيوان إنما تجب بالحصر في النعم اللي هي بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم فقط، بس أوجب الله تبارك وتعالى الزكاة في بهيمة الأنعام. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيل وأخبر بأن الخيل معقودة في نواصي الخير يوم القيامة، قال هي لرجل سدر ولرجل أجر ولرجل وزر، بتفصيل في الحديث وأنه ليس فيها يعني الزكاة. تسئل عن الزكاة في الحمر كم حمار، فقال إني لم ينزل عليه فيها شيء، يعني لم ينزل الله تبارك وتعالى عليه في يعني زكاة الحمر شيء إلا هذه الآية الكاذبة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الإنسان لو عمل خير بأي شيء، يعني تصدق بثماره، أجره لغيره، أعاره لغيره، أعاره لله، أي شيء من الخير، فإن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجره، لكن ليس فيه في هذا زكاة مفروض. فهذه فقط يعني الأنواع التي تجد فيها الزكاة من جملة الحيوان، الإبل والبقر والغنم. فصل إذا بلغت، فصل إذا بلغت في بلوغ، يعني في بلوغ، نعم نعم. فصل إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة، فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون، وفي 36 ابنة لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جذعة، وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان إلى 120. فإذا زادت ففي كل 40 ابنة لبون، وفي كل 50 حقة. هذه زكاة الإبل، يعني كيف تخرج زكاة الإبل، وقد فصلها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة، فقال النبي في كل خمس زوج شاة، يعني إذا عنده خمسة من الإبل ومر عليه الحوض فيخرج الشاة، ثم في كل خمس شاة إلى 25، فإن كان 10 يصير شاتين، 15 يصير 3 شاة، 14 شاتين، فهذا يصير 15، بلغت 15 فيها 3 اشياء، بلغت 20 4 اشياء، اذا بلغت 25 ففيها ابنة النخاب. ابنة النخاب هي مر عليها الحمل، تسمي في اسم امه، اما تكون في المخاض تكون حملت وهي كلها الحمل. او ابن لصوص يعني اذا كانت انثى تصير عمرها سنة، ابن لدون ذكر يصير امه اصبحت يعني في اللبن يصير ابو سنة، يعني مر عليه سنة. الى ست مخلص هذه الزكاة 25 من الابل، ابنة مخاض او ابن لدون. في 36 ابنة لدون كتنفى هناك تصير ابنة لبون يعني لها تنفع. ففي 46 حقة، الحقة التي يعني وصلت 3 سنوات تسمى حقة لأنها أصبحت يعني حق لها بعد ذلك أنه يعني تركب بالسهل لتحت. في 46 يعني 45 يكون الفرد السابق، 46 تصير حقة، في 61 جدع، الجزعة يصير عمرها 4 سنوات. في 76 بنت لبون، إذا بلغت الإبل 76 يكون فيها بنت لبون، معرفنا بنت لبون اللي هي لها سنتان. وفي 91 حتتان إلى 120، إذا بلغت حتى تبلغ 120، فإذا زادت عن 120 تقسم على التخصين، في كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حق. ثم اذا الفرد اذا كان الانسان المزكي عنده سن اكبر وليس عنده سن اكبر من الذي يجب عليه فانه يعوض بشاتين، يأخذ منه هذا السن الاكبر ويعوض بشاتين. اذا كان سن اصغر من السن الذي يجب عليه فإنه يدفع مع هذا السن شاكل، كما جاء هذا في حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وفيه قال فإذا تبايع السن الإبل في فراج الصدقات كما بلغت عنده صدقة الجدع أي 4 سنوات وليست عنده جدع، عنده حقة أقل منها هذه بسنة، فإنها تقبل منه، تقبل منه الحق. ويجعل معها شاتين، يدفع شاتين معها تعوض النقص اللي هو نقص السن. ان استيسر 3 أو 20 درهم اذا تيسر له هذا، والا دفع 20 درهم يعني في مقابل كل شاه 10 دراهم، وهذا طبعا بحساب وقته، لكن بحساب الوقت ينبغي ان تكون يعني الدراهم بالسعر يعني السعر الوسط للعمر. إذا كان سعر الغنم الآن مثلاً السعر الوسط نقترب مثلاً يعني 20 دينار، فيدفع 20 دينار بدل الشاة التي وجدتها. وإن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده جزعة فإنها تقبل منه، وليست عنده إلا جزعة، هي سن أكبر من السن الواجب عليه، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهماً أو شاتين. وإن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها ويدفع معها شاتين إن استيسر 3 أو 20 درهم. وإن بلغت عنده صدقة ابن لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهماً أو شاتين. وإن بلغت عنده صدقة ابن لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسر له أو 20 درهم. وإن بلغت عنده صدقة ابن مخاض وليست عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها شيء، لأن النبي قال ليس في مدينة 5 غير الصلاة إلا أن شاء ربه، يعني إلا أن شاء ربه، واحد عنده 4 من الإبل لكن أحب أن يزكيها ويأتي المزكي شاه عنها فهذا يأخذها المزكي. والحديث هذا يقول الإمام النووي أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود وأخرجه أيضا البخاري رحمه الله تعالى مفرقا في صحيحه. قال ابن حزم هذا كتاب في نهاية الصحة عمل به الصديق وحضرة العلماء ولم يخالفه أحد وصعاد وحبان وغيره. هذه هي يعني خلاصة زكاة الإبل، ولأنها يعني صعبة الحفظ فكان بعض الصحابة يكتب كما كتبها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، حتى إنه لما سئل خصكم رسول الله بشيء فقال لا والله إلا ما في هذه الصحيحة وآخر الصحيحة فيها هذه فيها أسنان الإبل، يعني كيف تزكى يعني الإبل. وكتاب مكتوب فيه كذلك لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غيره نار الأرض، لعن الله من آوى مسلم، لعن الله من ذبح لغيره. فالشاهد أنه يعني هذه وهذا أمر يعني متفق عليه، ما في خلاف بأن تكون زكاة الإبل على هذا النحو. طبعا من هذه صحيح من عقل أهل العلم في أن الإبل والبقر والغنم اللي أنا عاملة تجد فيها الزكاة إنما تجد في السائمة فقط وليس في المعمولة. في السائمة وهي التي يعني سرعة في أرض الله، سرعة بدون كلفة أن يشتريها الإنسان على استطاعة. أما في المعلوفة فالصحيح أنه ليس فيها زكاة. فإما أن تكون سائمة طول العام أو يغلب يعني أو أن غالب طعامها بالصوم بالرعب. أما إذا كان غالب وقتها وغالب طعامها أنها معلوفة في الحضارة فهذه الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس فيها زكاة وإنما الزكاة في السائمة فقط. نعم. فصل. ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة ثم كذلك. هذه زكاة البقر، تجب في كل 30 من البقر تبيع أو تبيعة، يعني دول 30 ما فيها زكاة. أما إذا 30 فما فوق 30 فتكون تبيع أو تبيعة، تبيع اللي هو الأنثى والذكر والتبيعة اللي هو الأنثى، وهو سواء أو ليس سواء في القيمة. والتبيع هو الذي يسرع أمه يعني عندما تذهب إلى سيسها ويكون بعد سنة يكون عمره سنة. وفي كل 40 إذا بلغت 40 ففيها مسنة، مسنة هي التي أصبح لها سنة، أصبح لها سنة سنة، هذه المسنة يعني في البقر. ثم كذلك على طول كل 40 كل 30 تبيع في كل 40 مسنة، فتسير يعني على هذا. نعم. هذه زكاة البقر. ويجب في 40 من الغنم شاة إلى 100 إلى 121، وفيها شاتان إلى 201، وفيها 300 إلى 301، وفيها 4 ثم إلى 101، وفيها 4 ثم في كل 100 شاة. نعم. هذه زكاة الغنم. الغنم طبعا تطلق على يعني الضأن والنعم. في كل 40 من الغنم شاة إلى 120، ففي 39 تنازل ما فيها زكاة. إذا بلغت 40 ففيها شاة واحد، إلى أن يصل عددها إلى 121 ومئة، يعني 120 تبقى فيها شاة من 40 إلى 120. إذا زادت بعد ذلك شاة 321 فهذه فيها شاة. وتظل فيها شاتين إلى 101، يعني إلى 200 شاتين، إلى 101 يصير فيها 3 شياة، إلى 300 إذا زادت واحد يصير فيها 4 شياة، ثم بعد ذلك في كل 100 شاة، يعني 500 فيها 5 شياة، 600 فيها 6 شياة. لكن 499 يصير فيها 4 شياة، 400 500 يصير فيها 5 شياة. هذا يعني زكاة الغنم. نعم. باب زكاة الذهب والفضة. ولا يجمع بين مفترق من الأنعام، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ولا شيء فيما دون الفريضة ولا في الأوقاف وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية ولا تؤخذ هرم ولا ذات عور ولا عيب ولا صغيرة ولا أكولة ولا ربي ولا ماخذ ولا فحل ولا فحل غنى. هذه في شروط ما يؤخذ بالزكاة. أولا أنه لا يجمع بين المتكرم من الأنعام، يعني إنما تؤخذ الزكاة من كل قطيع واحد. فإذا كان الإنسان مثلا صاحب ما لكن له عدة قطاعات، قطيع في هذه الناحية وقطيع في تلك الناحية وقطيع في مكان آخر، وكل قطيع مستقل، هذا له سقايته وله راعيه وهذا له سقي راعي وهذا له راعي، فلا يجمع بينهم. يقول هذا مال واحد لرجل واحد فيجمع، يقول والله عندك مثلا في المكان الفلاني في شد كذا وفي الصدية كذا وفي كذا كذا، فيجمع كله ويخرج زكاته، لا يخرج كل قطيع مستقل بماله وأكله وراعيه على حده، فلا يجمع بين متفرق من الأنعام ولا يفرق بين مجتمع خشية السبب. كذلك المجتمع كان يكون ثلاثة أو أربعة مشتركين في قطيع واحد، فهؤلاء كذلك يخرج الزكاة من قطيع هذا بصرف النظر عن أن هذا له عشر أشياء، طب له عشر أشياء ما تجد فيه زكاة، واحد له 39 شاة في هذا القطيع ما تجد فيه زكاة، لكنه باجتماعه مع غيره هذا له 40 وهذا له 50 وهذا له 30 وهذا له 10 وهذا له كذا، ولكن كلهم مجتمعين ولهم راع واحد ولهم مصرف واحد، فهذا يخرج الزكاة منه. ثم بعد ذلك هؤلاء الشركاء يتراجعون في النسب التي بينهم قديش طلع الزكاة، ثم يتراجعون بحسب النسب التي لهم. لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لا يفرق كذلك بين مجتمع خشية الصدقة أن إنسان يكون عنده يعني لنفرض قطيع من الإبل، ثم لما يجي وقت الزكاة يقوم يفرق، يبدي 39 يبدي مجموعة من الإبل هنا 24 يعني هنا ويبدي مجموعة هنا، يقوم يفرقهم عشان لما يجي المتصدق يكون يعني إما يكون خلص عليه يتقل عنه الصدقة، هذا لا يحل هذا، وإنما إذا كان هذا مجموع مجموع وإذا كان مفترق مفترق. فلا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولا شيء فيما دون الفريضة، اللي دون الفريضة ما في شيء، 39 من 39 شاة كرعاء ما بلغت 40 بهذه ليست فيها زكاة. ولا في الأوقاف، الأوقاف اللي هي بين هذه الفريضة والفريضة ما على الزكاة، ما ناخذ نسبة مثلا، يقول والله هذا الآن عنده يعني هذه فناخذ نسبة معينة، فما الأوقاف ما فيها زكاة. وما كان من خليطين فيترجعين للسوية، خليطين مثلا واحد خالط إبله بإبل غيره ومرعاهم واحد فيترجعين بعد ذلك للسوية، يأخذ منهم زكي ما له دخل لأن كيف كان واحد مشترك هنا، وإنما يأخذ الزكاة والشركاء اللي هم الخلطاء يشترك يعني يتراجعان بعد ذلك بالنسب التي له. لا يؤخذ في الزكاة هرمة، الهرمة هي كبيرة السن ما تؤخذ الزكاة، على حق الله تبارك وتعالى يؤخذ من وسط المال، فالهرمة كبيرة السن ما تؤخذ من أي نوع من الأنواع، ولا ذات عور العوراء لا تؤخذ، ولا عيب، عيب هو عند أهل الأنعام هذا عيب، إذا فيها عيب يسمى عيب وينقص منها ما تؤخذ، لا تكون سليم من العيب، ولا صغيرة، صغيرة كذلك هي لا تؤخذ، ولا أكولة، في أنواع من الأنعام تأكل كثير ولكنها لئيمة، تأكل ولا يظهر هذا على يعني بدنها سمنة أو حليب، لا، تأكل ولكن ما يظهر شيء من هذا، فهذه لا تؤخذ في الزكاة، هذا من العيوب. ولا ربى، يعني شيء مربى يربيه صاحبه لنفسه فيربيه وينميه لنفسه، هذا من تكرمته اللي هي كما قال النبي واياك وترعون اموالهم، فما يكرمونه من اموالهم لا يؤخذ في الزكاه. ولا ماخذ. الماخذ اللي هو الحامل، لأن الحامل يعني فيها يعني حملها ونساجها، وهذه تكون كأنها فيها إشحاف في يعني من تأخذ منها. ولا تحلو غنم، تحلو غنم ليس من الخيار، ولكن لحاجة هذه البيئة يأخذ منه تحلو الغنم في الزكاة. كل هذه وقد جاءت النصوص بهذه أن يعني كل هذه لا يؤخذ منها في الزكاة. كيف اليوم بهذا؟ أخذ بعض الأسئلة. يعني احنا عندنا الآن في الغنم مثلا من 40 إلى 100، واحد عنده 40 يأخذ من شعر، واحد عنده من 40 إلى 100 هذه ما فيها زكاة، لحد 101 فتأخذ منه شاتين متى؟ إذا بلغت 101. فهذه الأوقاف هذه من الزيادة على 40 إلى 100 أي 60 إذا ما فيها زكاة، هذه ما فيها زكاة. بس كلها زكاة، اللي عنده 40 يدفع دعم الشعر، اللي عنده 70 دعم الشعر، اللي عنده 80 دعم الشعر، واللي عنده 100 يطلع شعر. هذه الأوقاف هذه ما فيها. هو طبعا في أقوال يعني للصحابة في هذا، أقوال للصحابة في هذا أنه والله أنه يعني صح هذا الأصل علي بن مسعود، فكأنه يرى أن الولي المال اليتيم هو لا يزكي بنفسه، وإنما يترك الأمر له ليزكي بعد ذلك. يقول والله مالك هذا، أنت دخلت المال هذا بقى 4 سنوات ما أخرج من زكاة، وهو كذا وكذا وكذا، وهذا لك أنت مخاطب بالمال وأخرج زكاة. فهذا الذي احتج من المحتج به الشوكاني على أن المتولي مال اليتيم لا يخرج بنفسه الزكاة وإنما يدعها له. لا، ولكن هذا ايضا الاثر هذا صح فيه دليل على ان الزكاة تجي في مال اليتيم، والا لما قال لك ترى عليك زكاة كذا وانت اخرج. فكان ابن مسعود يرى ان الذي يتولى اخراج هذه الزكاة انما هو يعني اللي هو اليتيم بذاته. نقول له والله في الحق بمالك هذا انت يعني انت المخاطب به، فانت تخرجه وما تخرجه كل عندك. نعم نعم. فهذا ايضا من الادلة على ان مال اليتيم تجب فيه سكة. شايفين؟ ها؟ طلع على قول 40 واحدة ولا على لا 5 يعني عدلت أبنية الشرقية أول مئة. لا فيه غضام، يعني أطلع في الأخير أول أبنية بعدين أبنية وما زال عن ذلك. لا فيه غضام، فيها كلام كلام كلام واحد فيها ثلاثة، وهذا بعدين إذا أصبح بعدين على حد 400 خلاص إذا وصلت 400 يتدل على كل مئة. كل كان من المال عند حول حال على الحال، إذا خرج هذا الدين حصل المال نقطع عن الحال. الدين الذي يخرج الزكاة هو صاحب المال، وصاحب المال صاحب عنده مال هيجي إن شاء الله في الزكاة المكروه. خلال الزكاة المكون هذا يجب التفصيل إن شاء الله. خلاص عند حيوانات، لا عندكم حيوانات لا إبل ولا بقر ولا حيوانات. هل هناك أنواع الزكاة؟ أنواع الزكاة يعني ما عدا الزكاة التنهارية طبعا طبعا على الحرام حق ويجب أن يجيب مش اسمه قضاء، يعني واجب عليه في وقته وقت الزكاة ده وصل وقت الزكاة اللي هو قوانين الحول عند الأموال اللي فيها حول سيد ابن البقر هذا في الحول بالسنة لازم عند حوالين الحول يخفي أعداد الحيوان اللي عنده والأنعام وصلى الزكاة والزروع والثمار تأتي هذه يوم يوم الشفار والنخول تأتي أنها حوالين الحول إذا وصل الحول خلاص الحول تأتي الزكاة ما صلعوا الآن فيه طبعا اسم في التأخير شاكر لكن تبقى دين تبقى في يعني حق عليه ما تسقط في التقادم يعني ما تسقط انه والله انتهى السنة وخلاص لا الحق الله يبقى في الذمة خمسة موجود عند بعض الكتاب فقط الخيل الخيل ما في الزكاة وإنما من جعلها لله لأعظمها ومن جعلها لمساجدة ربها لمساجدة فيها قال لا بأس مباح ومن ربطها بالفخر والخيالات فهذا الشرع أما ما في ولو بلغت ألف ألفين ثلاثة ما في الزكاة ناخذهم يحصل الحسبان يحصل عليه حتى الصغار يعني من نجي في القطية يحسب حتى المولود الآن يعني في شيء منتج الآن فيحسبه من حيث العدد لا يأخذه من ذلك إذا عنده هرمة أو عوراء أو فسيحة أو مريضة أو ذاكرة كلها يحسبه من حيث العدد يحسب لكن من حيث أخذ الزكاة لا لم يحدث السلطة مجتمع في راعي واحد ومسير الأرض تسقي الماء ولكن ثلاثة في المدينة ترعيه بشان الشماء ثلاثة في المدينة لا المهم المهم المهم للراعي نعم لكن في المدينة الراعي هذا بيأخذين يحط بعض الغنم هنا وبعض الغنم هنا ما وكل قطيع واحد عمر الشيخ الأولي من 124 إلى 130 ثلاث بنات له ولا فقط 120 في أبعاد ولا أنا ما أحفظ الأسنان فكيش كل ما أحفظه ما عندي أسنان أسنان مجيزة ما في أجل الكتاب طيب